الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبزره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد ختمنا حديثنا مع حضراتكم في اللقاء السابق، والذي كان بعنوان الباحثون عن الحقيقة، فذكرنا منها بعض القصص لبعض من كانوا يبحثون عن حقيقة عبودية الله تبارك وتعالى وكيف يصلون إلى الله عز وجل. ثم بينا موقف سلمان الفارسي وموقف زيد بن عمرو بن نفيل وبحير الراهب وغير ذلك من هؤلاء الذين كانوا في هذه الدنيا همهم كيف يصلون إلى الله عز وجل. واليوم نتحدث حول قصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث من أحداث تلك السيرة، ألا وهو قصة حفر بئر زمزم، وذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا نقول كرم الله وجهه، نقول رضي الله عنه ولا نقول كرم الله وجهه؟ لا، الصواب أن تقول رضي الله عنه، وليس الصواب أن تقول كرم الله وجهه. اللي بيقول كرم الله وجهه، من أين جئت بهذه الكلمة؟ ها؟ لم يسجد لصنم. طب ما أبو بكر الصديق لم يسجد لصنم. وسيدنا عثمان رضي الله عنه، وكثير جدا من الصحابة لم يسجدون لأصنام. فإذا قيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه يقال عنه كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، فهذا كلام لا يستند لدليل شرعي. مش معنى كده أنه سجد، لا، أقصد يعني أن احنا نقول عنه كرم الله وجهه من أجل أنه هو لم يسجد لصنم، لا. طب ما هو أولى بذلك مين؟ أبو بكر الصديق. لأن معلوم ومقرر عند عقيدة أهل السنة والجماعة أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو المقدم على الصحابة جميعا، ثم يليه في المرتبة بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا يحق لمسلم أبدا أن يحب أبا بكر أقل من حبه لعمر، أو يقدم عمر على أبي بكر، أو يقدم عثمان على عمر أو على أبي بكر، أو يقدم علي على أحد منهما، وكلهم رضي الله عنهم. فصحح بقى المعلومة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه علشان خاطر هو ما سجدش لصنم، لا، أبو بكر الصديق لم يسجد لصنم، وكثير جدا من الصحابة لم يسجدوا لأصنام في الجاهلية، يبقى الأمر استوى. فهذا كلام يجانبه الصواب. بعض الناس التانيين يقول لك يبقى لا، ده هو يقال ان هو كرم الله وجهه لانه لم ينظر لعورته. مين فيكم سمع الكلام ده برضو؟ معلش نرفع ايدينا كده نعرف العدد قد ايه اللي سمعوا اهو، يعني في ناس سمعت كتير اهو. هذا كلام باطل ايضا. مش النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلم سنة ان هو ما يمرش عليه 40 يوم الا وهو يحلق يقص وينتف، ينتف الابط ويحلق شعر العنة؟ طب ازاي؟ كيف كان لا ينظر الى عورته؟ كيف كان يتزوج؟ كيف كان يغتسل من الجنابة؟ ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في الحديث الصحيح يقول انه قال كنت رجلا مزاء. والحديث ده تلاقيه في الفقه، في كل كتب الفقه تقريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه ان هو يتطهر من المزي. ان كيفية التطهر من المزي ايه هي؟ غسل الملابس او غسل ما اصاب الملابس منها المزي وغسل ذكره. فيبقى ازاي هو كده لم ينظر لعورته؟ فده كلام برضه باطل. ثم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال عن الصحابة كرم الله وجوههم، ولا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ربنا قال ايه؟ يبقى ربنا اختار لهم منزلة الرضا، وده اختيار ربنا لأصحاب نبيه. أنا أختار لواحد من الصحابة اختيار غير اختيار ربنا، يبقى أنا مش برفعه، ده أنا بنزله عن مكانته. فهمتوها؟ يبقى يا جماعة مش عايزين نردد كلام في الدين، معلش ما تزعلوش مني، وإحنا مش فاهمين. قبل ما تردد كلمة اسأل ليه؟ ليه أقول كده؟ وأحب أقول لك بقى إن الشيعة هم اللي قالوا حكاية كرم الله وجهه دي. ليه بقى؟ لأنه قالوا أن الله عز وجل حل في علي بن أبي طالب. يعني اللي يجي يكلم سيدنا علي بن أبي طالب يبقى كانوا بيكلم مين؟ ربنا. فقال لك كرم الله وجهه من أجل كده. فهمتني؟ فيبقى احنا نقول ايه؟ رضي الله عنه. نرجع بقى لقصة حفر زمزم. في حديث عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت، قالوا في الرؤية حد. سؤال، هو عبد المطلب ده كان مسلم ولا مشرك؟ كان مشرك. طيب هو ينفع المشرك والكافر يرى رؤية ورؤية تكون حق؟ ينفع. انتوا ناسيين قصة يوسف عليه السلام والملك اللي رأى الرؤية دي كان مسلم؟ ما كان كافر. فرعون لما رأى الرؤية بأن هيجي موسى عليه السلام ويقلب ملكه رأسا على عقب، كان مسلم فرعون؟ لا. يبقى مسألة الرؤية لا تختص بمين؟ بمسلم أو كافر فقط، إنما أي حد ممكن يراها. أمال يا عم الشيخ أنا عايز أفهم الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها المؤمن أو ترى له؟ طب ما كده النبي قال إن مين اللي بيشوفها؟ المؤمن اهو، صح كده؟ لا، نفهم بقى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في هذا الحديث يراها المؤمن او ترى له، هو بيقصد انهي حاجه؟ بيقصد الرؤيه الصالحه اللي هي التي لم يبقى من المبشرات الا الرؤيه الصالحه، وان الرؤيه الصالحه تمثل من النبوه قد ايه؟ 46 جزء من النبوه. عارفين ليه 46 جزء؟ انتوا عارفين الحديث ده الاول ولا لا؟ طب مين فكر ان هو ليه 46 جزء؟ طيب 46 جزء لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث اليه بالنبوة وقبل ان يأتيه الوحي، وده في السيرة برضو، فضل 6 شهور يرى رؤية صالحة. يرى ايه؟ رؤية صالحة. فكانت تأتي تلك الرؤية كفلق الصبح. يعني النبي مثلا صلى الله عليه وسلم يبقى جالس كده يصحى الصبح يوم يقول للسيدة خديجة زوجته، يقول لها تصدقي يا خديجة، ده أنا رأيت رؤية إن ابن عمك ورقة ابن نوفل مثلا هيجي يزورنا على مثلا وقت العصر مثلا، وفي الوقت دوت هتكون انت عاملة طعام كذا وكذا وكذا، وهيقعد ياكل مع مثلا يعني. يفاجأ يلاقي فعلا في نفس التوقيت ده يحصل نفس اللي ايه اللي شاف. فهمت يعني ايه؟ ففضل النبي صلى الله عليه وسلم على الرؤية الصالحة مدة قد ايه؟ 6 شهور. وبعد كده جات له النبوة عنده كم سنة؟ 40. فهمتها؟ يبقى الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من الايه؟ من النبوة. واضح المعنى؟ طيب الرؤية بقى اللي بيراها المؤمن ايه موضوعها؟ هل ممكن او هل دايما يشترط انها تكون رؤية صالحة يعني خير؟ لا مش شرط. ما ممكن يشوف رؤية وتكون رؤية حقيقية بس يشوف فيها شر. هتقول لي طب ازاي؟ طب ده لا يتوافق مع كلمة صالحة مثلا. لا، ومين قال لك ان كلمة صالحة يعني تكون صالحة يعني حسنة؟ مين قال كده؟ لا، المقصود بيها ما هو ممكن يكون انسان سيتعرض لمصيبة ما مثلا، لكن لما يراها في رؤية الاول وبعدين يجي يحصل له الامر دوت، يبقى بالنسبة له مش صدمة ولا مفاجأة، يبقى هو بقى عنده استعداد ايه؟ نفسي ليه. فاهمني؟ فدي بتبقى رحمة لمين؟ للمؤمن، حتى وإن لم تكن رؤية أصلا طيبة. مفهوم؟ المهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. وطيبة هي مشتقة من الطيب، الشيء الطيب الحسن، وبه سميت المدينة المنورة، سميت إيه؟ طيبة. فجاء لعبد المطلب في المنام آت يقول له: احفر إيه؟ طيبة. قلت، ده عبد المطلب بيقول، قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني. الآت اللي جاله في المنام ده تركه ورحل. قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، تاني يوم لما راح ينام، فنمت فيه فجاءني فقال: احفر برة. والبرة هي مشتقة من البر، والبر هو الخير والطهارة. يبقى ده في اليوم الثاني. ثم قال: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني، ما فسرهالوش. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، يعني اليوم الثالث، فنمت فيه فجاءني فقال: احفر المضنونة. والمضنونة هي الغالية النفيسة، الحاجة الغالية، لما أنت بتضن بالشيء يعني أنت بتخبي الشيء الإيه؟ الغالي. فمعناها الغالية النفيسة التي يضن بمثلها، يعني الإنسان يبخل أنه يطلعها الإيه؟ لغيره. فلما رآه قال: احفر المضنونة. قال: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني. يبقى جاله أول يوم قال له احفر طيبة، تاني يوم قال له احفر برة، تالت يوم قال له احفر المضنونة، وكل ده ما بيفسرلوش ايه الموضوع. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. يبقى بدأ يفسر له المكان فين. زمزم، أصل الزمزم هو كلام بصوت لا يفهم. يعني الوليد بن المغيرة لما جاله النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيكلمه علشان يدعوه للدين، ودي هتقابلنا في السيرة، فكان من ضمن كلامه اللي قاله للمشركين قال لهم ايه؟ والله ما هي بزمزمة الكهان. يعني الكلام المش مفهوم بتاع الكهان والصحراء ده، بيتكلم كلام واضح اللي هو القرآن يعني. فيبقى اصل الزمزمة اللي هو الكلام الايه؟ الذي لا يفهم. فهو شبه صوت الماء، يعني بنقول فلان بيزمزم، يعني فلان بيتكلم كلام غير مفهوم، يعني يشبه صوت كلام المية، عفوا يشبه صوت انحدار المية مثلا أو تخبط الماء في الصخور، مفهومة دي؟ يعني الكلام مش واضح. فالمهم قال له في الرؤية، قال له إيه بقى؟ وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تزم. لا تنزف يعني لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها، يعني المية مهما تاخد منها ما بتخلص. تسقي الحجيج الأعظم، يعني عدد الناس الكتير ده تسقيهم، وهي بين الفرث والدم. الفرث اللي هو ايه؟ القذر مثلا. وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. الغراب الأصلي فيه انه بيبقى لونه اسود، اما الغراب الأعصم اللي بيبقى لونه اسود ورجليه لونها ابيض، يعني معنى كده بيعرفه على ما بيقول له هتلاقي في المكان ده غراب أعصم اسود ورجليه بيضة. اصل لو كان اي غراب تاني كان ممكن ما تبقاش علامة، لان ممكن الغربان تحط في اي مكان، انما مش هيجي بقى دايما غراب أعصم في كل مكان. عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل، عش ايه؟ عش نمل. يبقى هنا حدد له المكان، وقلنا ان دي رؤية، وان الرؤية دي فعلا هتتحقق حقيقة، وان اللي رآها رجل ايه؟ مشرك، ما هوش مسلم. قال فلما بيّن شأنها، لما وصف لي بقى في الرؤية ايه هو المكان ودل على موضعها وعرف انه صدق، غدا بمعوله، خد الفاس بتاعه وطلع تاني يوم الصبح عشان ايه؟ يبحث عن المكان دوت. غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث ابن عبد المطلب، وليس معه يومئذ ولد غيره. يبقى عبد المطلب ما كانش له اولاد خالص غير مين؟ ها؟ الحارث دوت. المهم اخذ ابنه الحارث فحفر في هذا المكان، فلما بدا لعبد المطلب الطي اللي هو مكان البئر يعني كبر، قال الله أكبر. يبقى هو كده وصل فين؟ للمكان فعلا. فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. ما هو صحي تاني يوم الصبح يحكي لهم الرؤية، ولما وصل للمكان ده وقال الله أكبر سمعوه، فقالوا بس يبقى هو وصل للإيه؟ للمكان اللي شافه في الرؤية. فحفر فيها فلما بدا له الطي كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل. مش أيام سيدنا إسماعيل لما بكى وضرب جبريل عليه السلام بريشة من جناحه الأرض تحت رجل إسماعيل عليه السلام فانفجرت بئر زمزم، وبعد ذلك مع مر السنين اندثرت الايه؟ البئر وغطاها الرمال. فبعد كده بدا عبد المطلب يبحث عنها كما جاءه في الرؤيا ويخرج البئر. قريش قالت ايه؟ انه بئر ابينا ايه؟ ايه ده؟ يعني قريش كانت عارفه ان في نبي اسمه اسماعيل. دي اجابه ثانيه على السؤال بتاع الدرس اللي فات، فاكرينه؟ ها؟ ابو النبي وام النبي وقريش، فاكرين؟ وإن لنا فيها حقا. قريش بيقولوا له إحنا لنا فيها حق، ده دي بتاعت أبونا إسماعيل، فأشركنا معك فيها. طب الراجل هو تعب وحفر وهم كانوا قاعدين بيتفرجوا، ما عملوش أي مجهود ولا بذلوا مجهود، وفي الآخر يجوا يشاركوه، تخيل هو هيرفض ولا يوافق؟ طبيعي لو أنت مكانه تعمل إيه؟ هترفض طبعا، ما انت تعبت وسابوك قاعدين يتفرجوا عليك لحد ما انت تحفر وتطلعها، يقول لك خلاص احنا معاك. قال ما انا بفاعل، لا ما انتوش هتشاركوني، ان هذا الامر قد خصصت به دونكم. انا الرؤية جات لي ما جاتلكوش، وانا اللي تعبت وحفرت وانتم ما حفرتوش، وانا ما عنديش غير ابن واحد وهو اللي جه معايا وانتم ما ساعدتونيش، مفهوم؟ وأعطيته من بينكم، يعني ربنا بعت لي الرؤية دي من بينكم، اختارنا أنا ما اختاركوش أنتم. قالوا له فأنصفنا، فإن غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. يعني مش هنسيبك إلا لما ناخد نصيبنا فيها. خلي بالك ليه؟ لأن هما دلوقتي في صحراء، ففي أشد الحاجة نقطة الإيه؟ المية. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه، هاتوا حكم بيني وبينكم. قالوا كاهنة بني سعد ابن هزيم. نروح للكاهنة دي العرافة، هي اللي هتعمل إيه؟ هي اللي تحكم بيننا. قال نعم، وكانت بأشراف الشام. تخيل بقى ناحية فلسطين هنا، يعني هيجوا منين؟ من مكة لحد هنا عشان خاطر إيه؟ يحلوا القضية بينهم. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أمية، وركب من كل قبيلة من قريش نفرا. النفر مش معناه فرد، لا، معناه عدد حوالي 7 أو ما يقرب من 10 أفراد. فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز. مفاوز، عارف يعني إيه لما تيجي تقرأ كلمة مفاوز في كتب؟ يعني إيه؟ يعني الصحراء. طب ليه سموها بقى مفاوز؟ جميل، لأن اللي بينجو من الصحراء فعلا بيفوز. طب ليه سموها مفاوز؟ مش عشان بس اللي بينجو منها بيفوز، لا، تفاؤلا. هقول لك زي إيه؟ زي إحنا المصريين كده في موقف بنعمله لما تيجي تزور واحد مريض، أو رحت تزور واحد صديق ليك، ففي واحد تاني قريبك يعرفه أو صديق ليك انتوا الاثنين، فيقول لك أمال أخبار فلان إيه؟ أنت ما شفتوش بقالك فترة؟ تقول له لا والله ده أنا زرته امبارح ولقيته بعافية شوية. هي مش عافية دي عكس كلمة مرض، أنت لقيته مريض، فبتقول له لقيته إيه؟ بعافية، يعني استبشارا، يعني إن إن شاء الله ربنا إيه؟ هيعافيه. فاهمها؟ هما بقى بيسموا الصحراء مفاوز، يعني ان شاء الله اللي هيخش فيها هيفوز ويعدي، مش هيهلك يعني. فهمتوها؟ فهم هيمشوا بقى والارض كلها صحراء، حتى اذا كانوا ببعضها، لما وصلوا في وسط الصحراء، نفد ماء عبد المطلب واصحابه فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة. خلاص خلصوا الماء اللي معاهم، يبقى كده ايه؟ هيموتوا، ده لسه في نص الطريق. فاستسقوا من كانوا معهم فأبوا عليهم. يبقى عبد المطلب الماء اللي معاه خلصت، والناس النفر اللي معاه خلصوا الماء اللي معاهم، فتبقى الناس التانيين اللي هم من قريش اللي جايين معاه، اللي هم برضو عايزين ياخدوا البئر، رفضوا يدلوا ايه؟ مية. سبحان الله، طب انتوا جايين اصلا عشان تشاركوه فين؟ في بئر المية بتاعته اللي هو حفرها، وكمان رافضين تدلوا بق مية يشربوا؟ فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة. لا معلش، إحنا في صحراء، نديكم الماء ونموت إحنا؟ فرفضوا أنهم يدوهم إيه؟ الماء. وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم، أحسن ما تخلص مننا وإن يحصل لنا زي ما حصل لكم. فقال عبد المطلب إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من قوة. كل واحد فينا دلوقتي لسه فيه ايه؟ شوية قوة، يحفر بقى النفس حفرة ويقعد في الحفرة دي وينتظر لحد ما تجيله سكرات الموت ويموت، واللي لسه أحياء يردموا عليه بالايه؟ بالتراب، لحد ما يتبقى آخر واحد خلاص بقى ده يضيع وخلاص، يعني السباع تأكله، الأسود، فاهمني؟ فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه، يعني غطوه بالتراب، حتى يكون آخرهم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه. فقالوا نعم ما أشرت به، يعني ده رأي كويس. فحفر كل رجل لنفسه حفرة، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه، خلي بالك هو كان صاحب الفكرة الأولى، بعد كده بدأ يفكر في فكرة تانية، قال والله إن إلقائنا بأيدينا هكذا للموت لا ضرب في الأرض، يعني من غير ما نبحث ونتعب نفسنا وإن إحنا نوصل لمية، مش يمكن نوصل؟ لا ضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا، إنه لعجز، ده عجز مننا إن إحنا نقعد نستنى الموت، إنما لازم نفضل نشتغل لحد إيه؟ آخر نفس وآخر لحظة. مين عالم يمكن في آخر لحظة وآخر نفس نوصل للمية. تخيل إن عبد المطلب في الجزئية دي بيبين إن هو عاقل جدا، وهنا هو بدأ يبذل مجهود وعمل. هل تعتقد إن ربنا هيضيع عمله ده؟ لا، حتى ولو كان كافر، حتى ولو كان كافر، إن الله لا يضيع أجر الإيه؟ المحسنين، صح؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولذلك تبص لقى الكفار في كل بلاد العالم ناجحين في الايه؟ في الدنيا بتاعتهم ولا لا؟ صح؟ قدروا يعملوا مخترعات واحنا بنتسول على المخترعات بتاعتهم. صح؟ احنا بناكل من فتات الكفار الذي يخلفونه لنا على الموائد. ليه؟ احنا في ذيل القوم، احنا في الذيل من ورا. عارف ليه؟ عشان ما عملناش زي عبد المطلب. عبد المطلب اللي في الجاهلية، اللي على الشرك، مع ان الاسلام قال صلى الله عليه وسلم لو قامت الساعة يوم القيامة خلاص الدنيا انتهت وفي يد احدكم فسيلة، يعني جزء نخلة صغيرة، فليغرسها. طب انا اغرسها اعمل بيها؟ اما القيامة هتقوم اصلا والارض كلها هتنقلب، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، الدنيا كلها هتنفجر كلها، صح؟ طب انا هزرعها اعمل بيها ايه؟ طب قول لي انت هزرعها اعمل بيها ايه؟ ولا مين اللي هيستفيد بيها؟ بس لا، النبي بيحسك على العمل لحد ايه؟ لاخر لحظه، مش في حياتك ده، في الدنيا كلها. ارجو ان الدرس ده يكون مفهوم. يعني قال إن إلقائنا بأيدينا هكذا للموت لا ضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. هو ده بقى يبين لك هنا إيه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عارف يعني حسبه؟ يعني كافيه. ما أنت بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيني. قال ارتحلوا، يعني يلا قوموا اخرجوا من الحفر بتاعتكم دي وايه؟ نتحرك. وخلي بالك الحركة هنا هتأدي فعلا للوصول النتيجة اللي هو عايزينها. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطنة؟ عارف يعني ايه؟ هسأل سؤال بسيط، هو ليه النبي ضرب المثال بالطير؟ اصل الطير بيطير الصبح من العش بتاعه، ما هوش عارف هو رايح فين. هو يعرف رايح فين؟ هو رايح الشركه ولا الوظيفه بتاعته ولا المصنع؟ ده هو طير ما يعرفش رايح فين. ربما يعدي على حقل يكون فيه مزروعات، ربما يعدي على حقل اخر ما يكونش فيه مزروعات، صح؟ بس هو الطير عمل ايه؟ خرج من العش وبدا يبحث. عمره يرجع في اخر اليوم مردود الخاطر او مردود خائب الخاطر يعني؟ لا ابدا. ما النبي قال كده، تغدو خماصا بطنها من كتر الجوع لازقه في بعضها وتروح بطانا، ترجع اخر النهار بطنها ايه؟ مليانه. عارف في واقعنا ده زي مين؟ زي مين؟ اديك مثال بسيط، سواق التاكس. سواق التاكس هو خرج من بيته الصبح ركب التاكسي بتاعه، هل هو يعرف هيوصل مين؟ ما يعرفش حاجه، صح؟ بس بيمشي في الطريق، في ناس بتوقفه ويركبوا معاه، صح ولا لا؟ هل بيرجع اخر اليوم خيبان؟ لا. ليه؟ عشان هو توكل على الله حق توكله. يعني عمل ايه؟ خد بالاسباب اهو، خرج من بيته ركب التاكسي بتاعه وتوجه وتوكل على الله. هو ده الموضوع. عبد المطلب عمل كده، قال لا احنا لو فضلنا قاعدين كده ربنا مش هيساعدنا ولا هيدينا، لازم احنا نتحرك. عشان ايه؟ عشان يدينا. قال ارتحلوا، فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحلته، يعني هي كانت باركة على الأرض، فلما بعثها يعني جعلها تنهض وتقوم. ركز معايا، ركز معايا في اللي أقول، حتى جعل راحلته تنهض، ابتعثها، انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. يعني المية موجودة فين؟ في المكان اللي هم فيه، بس لما قرر انه يتحرك اكتشف الميه. ولو ما قررش انه يتحرك مع ان الميه فين؟ جنبيه برضه في نفس المكان اللي هو فيه اللي كان هيدفن فيه. معايا ولا مش معايا؟ مثاله السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام، فضلت تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط تدور على إيه؟ على المية. هي سايبة ابنها وبتدور على المية بعيد، لقيت المية فين؟ تحت رجل ابنها. فهمتها؟ بس جات لها إمتى؟ لما سعت. عبد المطلب أهو جالس في مكان والراحلة باركة، ما جاتلوش المية إلا إمتى؟ لما بدأ يسعى. حد لاحظ الرابط ده؟ ده هي دي لله عز وجل في الكون سنن، قوانين ثابتة كده، 1+1=2. فاهم ازاي؟ تشتغل تاخد. السيدة مريم ابنة عمران، واحدة ست ده بنت لسه، بنت وأول مرة تولد. خلاص اللي يعرف ده بقى كويس، الستات اللي اتجوزت وخلفت هي تعرف معنى الكلام اللي انا بقوله ده. بنت وكمان مش متزوجه، يعني لو هي اصلا متزوجه طبيا ده يساعدها على اتساع الرحم فيسهل لها مساله الولاد، انما دي بنت بكر مش متزوجه واول مره تلد ومش معاها هدايا تولدها. تخيل بقى الارهاق والتعب اللي هي فيه، وعندها هم وتعب نفسي كمان في اللحظه دي. يا ليتني مت وكنت ناسيا منسيا، خايفه لاحسن بني اسرائيل اليهود يعملوا فيها ايه؟ يتهموها. وهم فعلا اتهموها صح؟ يعني هي في تعب جسدي وتعب ايه؟ نفسي. تخيل كل دوت وربنا يقول لها لما تكوني عايزه تاكلي وتشربي ايه؟ هزي بجذع النخل. جذع النخل ده لو 10 رجاله ما عرفوش يهزوا بجذع النخله، انت عارف يعني ايه الجذع؟ الجذع اللي هو الجزء اللي قريب من الارض ده. طب ده انهي بقى واحده لسه في الحاله دي تقوم تهز جذع النخله؟ بس هو ربنا قال لها ايه؟ اشتغلي. ها هزي جذع النخل يحصل لك ايه؟ تنزل لك الرطب. مفهومه؟ ادي امثله فيها تاني ولا واضح خلاص؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم لما قال لهم عبد المطلب ارتحلوا فارتحلوا، حتى إذا بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم، يعني الأواني اللي معاهم اللي فيها المية. ثم دعا قبائل قريش، دعا قريش اللي هم كانوا واقفين معاه وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال. يعني قريش كانت ماشية معاهم في الرحلة شايفينهم وهم عطشانين وخلصوا المية اللي معاهم وهيموتوا ورفضوا أنهم يدوهم المية، دلوقتي فجأة لقوا معاهم إيه؟ عين مية عذبة. فقال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله. ده ما عملهمش بالمثل، يعني هم رفضوا يدلوا الايه؟ المية، وهو قال لهم تعالوا ربنا سقانا. وشوف خلي بالك شوف قال ايه؟ ربنا اللي سقانا. راجل مشرك بيقول ربنا اللي سقانا هو الذي سقانا، مش بيقول لك ايه؟ والله شفته بقى ده انا راجل ليا كرامات، ده انا يعني عارف انت، يقول ده انا رضي الله عني وارضاني، ما عادش يعمل كده. يقول لك ده انا عمك الشيخ يا ابني تعالى شوف. فاهم قصدي؟ في بعض الناس كده للاسف. المهم قال فقد سقانا الله، مشرك بيقول سقانا الله، وكتير من الناس للاسف تنزل مطر تبص يقول لك ايه؟ سيداتي انساتي سادتي ينزل غدا على منطقه ما اعرفش ايه امطار بسبب سحب ايه وما اعرفش ايه. يا سيدي فين ربنا في القصه دي؟ ما تقول سيسقينا الله عز وجل في اليوم كذا. يقول لك اصل والله الارصاد الجويه هي اللي ما اعرفش، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي، ربنا اللي بيقول، قال الله عز وجل في الحديث القدسي اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. ده حديث قدسي صحيح. المهم فجاءوا فشربوا واستقوا كلهم ثم قالوا قد والله قضي لك علينا. يعني ربنا خلاص ايه خلاص كده ربنا بين لنا مش محتاجين بقى نروح للعرافة يعني بين لنا ان انت ايه ها ان انت احق بحفر البئر مننا والله ما نخاصمك في زمزم ابدا ان الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاه هو الذي سقاك زمزم فارجع الى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا الى الكاهنه وخلوا بينه وبين زمزم وتركوه مع زمزم ولم يتدخل احد في ايه في زمزم. قال ابن اسحاق فهذا ما بلغني عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في زمزم. والحديث اخرجه ابن اسحاق بسنده فقال حدثني يزيد بن حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زرير انه سمع علي بن ابي طالب فذكر الحديث. والحديث في نهايته الاصل فيه انه ضعيف ولكن هذا الحديث من طريق البيهقي وابن هشام هو صحيح ان شاء الله من هذا الطريق. يبقى لاحظنا هنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما ياتي بدات تبقى فيه كرامات وتمهيد لقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة. إحياء بئر زمزم اللي هي إيه؟ ذكرى مين؟ إسماعيل عليه السلام. اللي إسماعيل ده يبقى مين؟ يعتبر جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رأينا أن كل الأنبياء كانت جاية من فرع مين؟ إسحاق، لكن هذا الفرع لم يأتي منه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. الحاجة الثانية ليه ماء زمزم دلوقت؟ عشان تمهيد بعد كده ان هيحصل ايه؟ هيبقى في حج وفي عمره في شريعه الاسلام. ثم مين اللي يكتشف الموضوع ده؟ عبد المطلب اللي هو مين؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى له مكانه وهيبه وتبقى لاولاد عبد المطلب بعد كده ايه؟ مكانه وهيبه بين الايه؟ بين العرب، فكل ده تمهيد لمقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من النهاية النبي محمد ده ما جاش صدفة صلى الله عليه وسلم، واحنا بينا دوت في اخبار الكهان والصحراء والجان واليهود والنصارى وحتى عباد النار زي فارس زي ما شفنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. كده يبقى عرفنا قصة حفر بئر زمزم. لكن عبد المطلب هو خلاص حفر بئر زمزم، بس في اليوم ده نظر نذر، نظر نذرا لله. ايه هو بقى النذر اللي نذره ده؟ هو ما كانش معاه غير مين بس يساعده في حفر بئر زمزم؟ ابن واحد بس اللي هو الحارس، وكان نفسه ان حد من قريش يساعده، بس قريش ما حدش ساعده، فتعب هو وابنه فين؟ في بئر زمزم ده. فقال نذر علي يا رب ان لو انت رزقتني 10 اولاد هذبح واحد منهم لله. مين بقى اللي هيتذبح وايه قصة الذبيح ديت؟ ده اللي يوم الاثنين الجاي ان شاء الله نعرفه. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحبنا فلا تبغضنا،